يبقى إذن كلنا بيحب الحياة، بس الشاطر يحب الحياة اللي عمرها في السعادة أطول، ما يحبش الحياة اللي عمرها في السعادة إيه القصير. فاللي بيلعب هات واحد بقى مثلا اخين اتنين، وده عنده فدانين وده عنده فدانين، وبعدين ده جه في يوم تخدير الذرة قام وجاب السباخ وقعد يروي ويطفي ويمش يحرق ويزرع ومش عارف ايه، ودك قاعد نايم سامع البتاع يسمع التلفزيون طول الليل وما قدرش يقوم بالنهار، ما وداش الا نص السباخ، وبعدين يجي نهار ما يحصد. بس شوف بقى يبقى الحالة ايه هنا بقى، هذه الحالة. فالعاقل يعمل يقول ايه، انا اشوف الحركة بتاعتي هتديني قد ايه سعادة، عمرها قد ايه، كميتها قد ايه، كيفيتها قد ايه، حالتي النفسية تبقى قد ايه. يبقى اذا لازم تقارن الحالة ديا بديا، وإلا فكلنا صحيح بيحب. الذي نام ولم يذهب الى عمله ما بيحب نفسه، عايز يرتاح كده ويحطه مش عارف طيب، واللي قام بدري من عمله كده وبتاعه حاجات زي دي وقعد ومش عارف برضه بيحب نفسه. اذا بس الحب الاحمق هو اللي يخلي ايه المسألة اللي تسعده قصيرة واللي تجيب له ندم طويلة، انما دوك هيقول لك لا انا قد قليل وعلشان اخد ايه كثير، يبقى هو ده المكسب. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو. الحياة الدنيا لعب ولهو. أم قال لك اللي بيقف عند وصفها هي اسمها الحياة الدنيا، الدنيا صحيح، فالذي يقف على أنها دنيا تبقى هي شوية لعب وإيه ولا إيه اللعب وإيه اللعب. اللعب هو مزاولة حدث ونقضه في آن واحد، لأن الحدث اللي بنعمله بيبقى مثلا الغرض منه حاجة، إنما الولد يجي على الرمل ويعمل بيت ويعمل مش وبعدين إيه يهده، طبعا لانه مش عامله لغايه، هو عامله لعب مش كده ولا لا؟ الله، يبقى اللعب عمليه ايه المقصود منها؟ ايه المقصود منها؟ قتل وقت في عمل قد ينقض في وقتها، وبناؤه لعب ونقضه لعب، الاثنين ايه لعب. بس ما شغلنيش عن واجب مطلوب، الا عملية برضو زي دي بس شغلتني عن واجب مطلوب. يبقى فهمنا الاثنين. العيل الصغير اللي احنا جايبين له لعب، جايبين له لعب عشان يعمل ايه؟ عشان يخربها ويقعد يجيب البتاع وبعدين يهدمها ويقعد يعمل دي ومش عارف هو مقصود كده. يبقى ايه اقامة العمل لعب، وتخريب الذي عمله برضو لعب، يبقى ده اسمه ايه؟ انما لسه ما عندوش دور تكليفي لعمل يعمله. فاذا جيت بقى وديته المدرسه ومطلوب منه واجب يعمله، وجيت لقيته بيعمل العمليه دي، يبقى مش لاعب بقى، يبقى اسمه ايه؟ لا، يبقى الهاه عن شيء ايه. يبقى الاولاني ما كانش لسه مطلوب منه ايه، مطلوب منه عمل، ويمكن انا اللي يسر عمليه اللعب دي واجيب له البتاع دي ويكسرها واجيب له ايه واجيب له غيرها، مش مقصود الا مين؟ الا اللعب. لكن لا، يبقى ابتدا يوجد له نظام جد، هو ياخد وقت الجد يوديه لمين؟ للعب. يبقى اذا عايزين حاجتين اتنين دلوقتي. يبقى اللعب مقامه امتى؟ حين لا يكون الانسان قد كلف في الحياه بعمل جد، اللي هم الاطفال الصغيرين. وتفهموا ازاي لا اللعب ولا أم قال لك الاثنين، إنشاء زي تخريبه، دي لعب وده إيه؟ وده لعب. خلاص كده على الأول. ما الحياة الدنيا مجردة عن منهج الذي خلقها وخلق الكائن فيها إلا لعب ولا. إما من خلاش لعب وله نعملها إيه؟ ناخدها بمواصفات من خلقها، بمواصفات من إيه؟ من خلقها. طب مواصفات من خلقها قال ايه يعملوا ايه؟ ام قال لك انا عملت الدنيا دي مزرعة للأرض، اللي يحسم فيها العمل هنا حسب منهج اللي خلقه نقوم نديله اذا ففيه الحياة دي هيبقى في حياتين اتنين، حياة على مرادك يا لاهي ويا لاعب، وحياة على مراد من خلقك. من العجيب ان من خلقك لم يطلب منك الا بعد مدة طويلة، يعني ما كلفكش الا بعد ما بقيت ايه، انما بقيت راجل، وراجل يعني ايه، يعني صالح لانجاب مثلك. بلك لو كلفك وانت صغير قبل ما تقدر تجيب مثلك، نعم تجيب مثله يعني، يعني يبلغ ولما يتجوز يجيب ايه، اهو ده ما عند التكلفة. يبقى التكليف امتى؟ حين يكون الكائن الحي اللي هو الانسان ده قادر على انجاب مثله. ساعة ما يبقى قادر على انجاب مثله نقول له خلاص بقت لك ذاتية، ولما نكلفك بقى باي شيء يبقى ما كلفناكش وانت لسه ما نضجتش، ده احنا كلفناك وانت ايه ناضج. ليه؟ لانك قادر على ان تنجب ايه مثلك. لو كلفناك قبل دي، لو ربنا كلفنا قبل دي كنا نقول له يا رب انت كلفتني وانا ما عنديش الحكايه اللي جات لي دي، الغرائز اللي جات لي دي، فدي مساله ما جاتنيش الا بعدين، العقد يبقى مش تمام. قال لك لا انا مش هكلفك الا لما تيجي، عشان ما يبقاش لك عندنا ايه، عندنا حق تربيه بقيت متربي، مش عارف ايه رعايه بقيت مرعي، مش عارف ايه. اذا حق سبحانه وتعالى سمح لنا في حكايه اللعب دي نلعب. ليه؟ أم قال لك لان اللعب ده ان كان بقى اللي بيشرف على لعب اللاعب اللاعب ده لازم يمنع، انما احنا بدينا على اشراف على لاعب الايه اللاعب، نقول له بقى خليه يلعب في حاجه تدي له ضربه على حاجه من الممكن حين يجد ان تنفعه. شوف ازاي، يا من تشرف على من يلعب، خلاص خليه يلعب في حاجه يهد ويبني ويعمل في حاجه تدي له ضربه على انه لما يجي يبدا حياه الجد يبقى الفتره اللي كان بيلعب فيها دي تبقى ايه ولذلك تجد العيال اللي بحليهم شويه في لعب ويجيبوا الات ويكسروها ويعملوها ويفك ويعمل، اوعى تجيب له حاجه من الجديه الدائمه، تجيب له حاجات من الايه اللي لما تخسر نجيب غيرها. بينشأوا عاده عندهم ملكات بتترجم عنها هذه المسائل، ما تحرموش منه، بس انت تشوف الحاجات اللي لما يقعد يلعب فيه بعدين يجي له ضربة تنفعه. ولذلك قال ايه مثلا ركبوا الخيل، اللي يلعب في ركوب الخيل، لان دي من الممكن كان بقى عند الاسلام الخيل ده هي الكل الايه، كل سلاح الدعوة الى الله ومنهج الجهاد ومش عارف ايه، وعلموا ايه كمان، وعلموا مثلا يلهف الايه السباح الله، تقوم تعلموا الحاجة اللي بمقتضاها شغلت وقته باللعب لانه لسه ما كلفش بحاجه عشان ما نقولش ده له، بحيث يمكن ان ايه ان تنفعه. لكن لما تيجي تخليه يلعب في حاجه وبعدين تاخد وقته كله وبعدين تستمر معه بعد التكليف وهي لعبه ايه بقى، ايه بتجيب له ايه عشان يبقى ايه، طب عشان يبقى ايه، قول لي الكره اللي احنا عاملينها دي لعبه خدت الرجال والنساء والكبار والصغار ومش عارف، طب عشان يبقى ايه، عشان يبقى كويس في ايه، بقى لاعب لذاته، بقى لاعب لمين، لاعب لذاته. وبعد ذلك نلتفت نلاقي نقلنا قوانين الجد كله للعب، تبتدي في ساعة محدودة وين الصفارة تضرب ويروح قبلها بساعتين يقعد والدولة تجند مش عارف ايه جاي. الله الله الله الله ايه الحكاية بتاعتي، طب عشان يبقوا ايه، عشان يبقوا ايه، وبعدين يبقى ان كان وقت بيصلى، ان كان مش عارف مصلحه، ان كان ناس يسيبوا شغلهم، ان كانوا الله الله الله الله ايه الحكايه بتاعتكم دي. وبعد ذلك ينقلون الجد كله بقوانينه في ميدان اللعب ويتركون ميدان الجد بلا قانون. فانا عايز الناس يفوق، طب هنلعب كره بس عشان نبقى كويسين في ايه، طب نعمل في حاجه كده لما نبقى بعدين كده يبقى تقدر تفيدني، انما ايه عشان ايه. اسمعوا ده الكلام ده بقى، كل واحد يشوف سيطرته على اهله ولا بتاعه ولا حاجه ويعقلوهم شويه، وما خلوهاش لعب بس بل خلوها ايه، لا لانها الهتهم عن ايه، عن كثير من واجبات العمل وواجبات الارتباط. ومع ذلك افرض اننا لما نسجل هنا امرار الآلة تتعطل ونقعد يعني نقعد في التسجيل ونتعطل بساعة، انا بدي اشوف برنامج كرة وتأخر البتاع ده عن الإذاعة نعفلش ابدا، اشمعنا احنا غلابة يتعطل ويتعمل وينونزل، ما بشوفش ابدا حاجة حصل ابدا، وفي الوقت يعني في الوقت عاملين احتياط شوف عمل احتياط للحب، عمل احتياط لايه؟ للحب. انما سابوا ميادين الجد الحقيقي، وبعد ذلك نتعب ونقول ما بننتجش ومش عارف ايه ونيجي نعيط. ما تشوف انت عامل ايه. لازم الدولة تتنبه الى مثل هذه المسائل وتاخد كل شيء بايه، كل شيء على قده. لعب يعني في سن اللعب، لعب ما تنقلوش لانه يبقى له، لان معنى له ان ينصرف الى لعب عن جد مطلوب منه. فبيقول بقى الحياة ان نظرت اليها مجردة عن منهج الله تبقى حكاية ايه، لعب ولا. طيب وشوف جايبها بالترتيب، اللعب ده الاول وبعدين يجي ايه الله، وبعدين ايه اللي يحصل، ولا الدار الاخره. يبقى اذا انت عزلت الحكايه دي وبعدين تفاجأ بالجد، الجد بقى من لهو ولعب، من لعب ولهو الى ايه، الى جد الجد، تبقى النقله صعبه قوي النقله. فقال لك لا، خد الحياه كما ارادها خالقها، كما ارادها خالقها. وخالق الحياه لما قال لك انا لما جيت خلقت الانسان جبت شويه مده من طين الارض وعملتها وصورتها كده ونفق فيها نور، يبقى ادالها حياه ولا لا؟ ادي الحياه الاولى، الحياه اللي بيشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الروح بتتنفخ في البتاع وبعد ذلك يبقى ايه، له حس وله حركه وله فكر وله. طيب هل هذه هي المرادات لله؟ لو انها المرادات لله لربنا ترك العالم بقى ده كله ويعمل على كيفه ويقول لا. ام قال لك لا، ده انا عايز لهم حياه تانية، عايز لهم حياة تانية. ازاي؟ ام قال لك بدليل انه هو قال ايه، استجيبوا. بيخاطب مين؟ خاطب الاحياء. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم احياء يا رب. قال لك لا، ده دي الحياة اللي هي الدنيا اللي. انما انا عايز الحياة ايه، الحياة العالية، الحياة التي تخلف حياة دائمة، تخلف سعادة لا تنتهي، تبقى هي دي الحياة. الله، يبقى إذن اللي يقف عند النفخ روح في المادة عشان يبقى حي كده زي، يبقى زي الأنعام تمام. إنما لا، خد الحياة هي التانية اللي هي إيه، يقول فيها ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكنكم إن لم تستجيبوا يبقى ما أنتش أحياء. ما احناش احياء ازاي يا رب، ده احنا احياء، انتم احياء اللي هي الحياة ايه الاولانية. انما انا عايز حياة من نوع تاني، حياة للخير، حياة للجمال، حياة للاصلاح، حياة للاحسان. الله، ازاي؟ ام قال لك لان انت ما تقولش الشيء ده جميل وانا عايز ابقى، لا، لازم تلاحظ ان الجميل اللي انت عايزه يبقى جميل يجب ان لا يورث قبحا. يا صاحب الفن الجميل احرص على ان يظل الفن جميلا فلا يورث الناس قبحا. خليه جميل على طول جميل، انما جميل يجيب قبح، ما ينفعش هذا الجمال ابدا، ما يبقاش جمال ده، يبقى ده قبح في الوجود، قبح على الاول. الخير، ما تاخدش الخير الا بمجموع ما يعم خلق خير الله، انما الخير لنفسك. طب ما انت ابحت لنفسك ان تهيئ لنفسك خيرا على حساب شر للاخرين، أبح للغير أن يحقق لنفسه غيرا على حسابه. ولا شمعنا أنت بقى على رأسك ريش الذهب؟ لا، مدام حتبح لواحد أن يلغ في أعراض الناس فأبح له أن يلغ في عرضك. ولا أنت عايز كده تنطلق في أعراض الناس وهو لا؟ يبقى لما تحب شر استقبل الشر من غيرك. عايز خير غيرك يديك خير، ادي له ايه، ادلوه خير عشان العالم يفضل ايه، يفضل جميل. يبقى اذا الحياة اللي بدون منهج تبقى قبيحة ولا مش قبيحة؟ يبقى القوي هو اللي بقى يعيش فيها والضعيف يبقى غلبان، مش كده ولا لا؟ لكن الله يريد الحياة كما يريدها هو، بمنهجه، بمنهجه اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا. واحنا كنا قلنا زمان ولا نزال نكرر عشان تلزق في المخ، ان مفيش صانع صنعة يصنع صنعة ويجي غيره يوضع كتالوج صيانته، انما مين اللي يوضع كتالوج الصنعه؟ صانعنا. هل ادعى احد انه خلق الانسان؟ طب سيب خلقه يدع قانون صيانته، افعل دي ولا تفعل دي. لو ان صانع الصنعة وضع الكتالوج ونفذنا الكتالوج بتاعه، الصنعة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ فكذلك خالقك قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وانا حين امنعك عن شر امنع الاف الناس ان يصنعوا بك شرا، وحين امرك بخير امر الناس جميعا ان يصنعوا لك خيرا. يبقى انا ما بنهكش يعني متأصدك، لا ده انا عايز الخير لك. انا امنعك عن شر وانت واحد، وامنع ملايين الناس ان يصيبوك بشر، يبقى انت اللي كسبان ولا مش انت اللي كسبان؟ يبقى ادي الحياه الحقيقيه، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحييهم يبقى يظلون في الايه، في الحياه الدنيا اللي هي لهو وايه، لهو ولا. ولذلك علشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى اراد لنا الحياه اللي هي الثانيه، لما جه ينزل لنا المنهج بتاع افعل ولا تفعل، زي ما سمى الروح اللي نفخها في الماده عشان تتحرك سمها روح، برضو سمى المنهج اللي جاي لنا عشان يدينا الحياه الثانيه الحلوه دي بروح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح من امرنا. وسمى اللي ينزل بها ايه، نزل به الروح الامين. يبقى الحياه الاولى اللي تدين الحيوانيه بس والحس والحركه واللخبطه دي واللعبه واللعب دي الحياه الاولى، ليه مش مراده لله؟ انما المراد لله الحياه ايه الثانيه، وسمها حياه، سمها ايه حياه، وسمى المنهج اللي ينزل بها برضو سماه ايه، سماه روح. وما الحياه الدنيا الا لعب وله، وللدار الاخره خير لمين؟ للذين يتقون افلا تعقلون. يبقى مجرد التعقل يديني ان دي الخير، ليه؟ ام قال لك لان الدنيا مبنيه في الحياة كلها على نواميس الكون من الأسباب والمسببات، نواميس الكون اللي هي الايه، الأسباب والمسببات. نور تجيبه الشمس، نور هادئ بالليل كده يديني يجيبه الايه، القمر. نور كسى يهدي في ظلمات البر والبحر كده مجرد بس نبرسه والناس النجوم مثلا، وبعدين مية، وبعدين ايه، هواء، وبعدين أرض فيها عناصر ونزرع ونعمل. انما دي اسمها ايه، بالاسباب. تقدر تاخد حظك في الحياه دي بمين، بالاسباب. بس بيقول لك علشان يبقى فيه توازن، خذ حظك من حياتك في الاسباب بعملك في الاسباب، ما تاخدش عمل غيرك في الاسباب. انت تعمل. اللي يتعب الدنيا ايه، ان ناس مش عايزين يعيشوا في الاسباب وعايزين ياخدوا اسباب غيرهم. نقول له لا، اوعى تبني دمك من عرق غيرك، لانك ان اجزت انك انت تاخد دمك من عرق غيرك هتفضل طالما انت قوي. انما طب ايه الضعيف بقى، طب تعمل ايه بقى، ما تقدرش تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم لك. الله، اذا لازم تلاحظ انك انت مره قوي ومره ايه، ضعيف. فساعه ما تلاقي قانون بيحمي الضعيف اوعى تقول ده نقاوز، لانه سيحميك وانت ضعيف، سيحميك. يجي مثلا الغني والفقير، الغني مثلا يقعد يحسب الفلوس اللي عنده زكاة هتبقى كتير ولا الحبوب هيطلع كتير ولا مش عارف ايه وبتاع، كل ده التأمين. طب ما انا باخد منك وانت قادر عشان اطمنك انك انت نفتقرت هاخد لك من غيرك، تبقى دي حاجة تشجعك ولا ما تشجعش؟ اللي مش مؤمنين بإله حبوا يعملوها، خدوها ازاي؟ ام قال لك يا شيخ انا هعمل لك بوليس التأمين وادفع وانت قادر عشان لما ما تبقاش قادر نديك، او ربنا عامل لك كده بده يطمنك. ليه؟ قال لك لان مظاهر قوتك اغيار، تبقى قوي بكره تبقى ايه، وتبقى غني بكره تبقى ايه، فقير. اللي بيخيف الناس ايه، ان هو يقعد يكدس ويعمل يقول لك انا اخاف عشان انا بعمل نفسي عشان يمكن مثلا ما هنت لو اديت الضعيف واشعت هذه تطمن انك انت بقيت ضعيف، الكل هيعمل ايه، اللي هيديلك. اللي بيخلي الناس يقولك واعمل لابني وحوش لولادي واولاد ولادي ايه، لانه بيشوف في المجتمع ان لما اولاد ابوهم يضيع ولا يتيم بيضيعوا. انما لو ان المجتمع شايل الاولاد والولد اليتيم فقد ابا واحدا ثم يجد كل مؤمن ابا له، يوم يقول الله اذا انا لو مت وانخطفت من الاولاد ما زعلش، لان ده المجتمع حلو هو عمال بيها الله. ويمكن الناس ما تلتفتش لمين؟ للولد اللي ابوه وياه، لانه لك ابوه وياه. انما ساعه ما ابوه يموت كلهم يقول لك ده يتيم، ده يتيم. يبقى له اباء ايه؟ اباء متعود. ولذلك يعني اللي بينشغل عن ابنه ولا اللي بتنشغل عن ابنه وتروح مطرح ما بتروح الاثنين ينشغلوا، هو ده اللي ابنهم يتيم، لان الناس حاسبين ان ابوه موجود، الناس حاسبين ان مين وابوه وله هنا، مش كده ولا لا؟ لكن لو ابوه مات بصحيح يمكن القلوب تتحرك عليه ويعوضوه بقى. ولذلك رحم الله شوقي لما قال ايه؟ ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ادي اليتيم اللي بيخوف الناس منه. فاذا لو ان المجتمع كله كده ياخد قضيه الخير من قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم وكما أحيا أجسامكم بالروح التي نفخت في القالب الطيني فصارت لها حس وحركة، أيضا أنزل إليكم روحا من عنده بالمنهج. ما تاخدش الروح الأولانية وتسيب الروح مين التانية، وإلا يبقى كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير. ليه خير؟ لأن احنا قلنا بقى مهما طالت الدنيا منتهية ولا مش منتهية، وبالنسبة للأفراد مش معلومة، مش كده؟ ونعيمنا بناخد بالأسباب، مش كده؟ لكن في الدار الآخرة متيقنة وملهاش نهاية، ونأخذ النعيم على قدر إمكانيات الله. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ وقلنا زمان أن آفة الدنيا حتى لأهل النعيم وأهل اليسار وأهل القوة والغنى إنه يبقى غني ومبسوط ومتمتع، بس إيه؟ يخاف لا يفتقر، أو إيه؟ يخاف لا يموت ويسيب النعيم. يبقى خوفه مصدره من كم حالة؟ إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته. طب في الآخرة لا النعيم فايتك ولم تفيت النعيم، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني صاحب الحركة في الحياة يجب أن يصنع الصفقة المربحة الربح الإيه؟ الكبير الخالد الباقي.